نعم. هذه فيها خلاف. تغليظ اليمين اولا الحكم بتغليظها راجع للقاضي ما هو للمدعي. والشيء الثاني هل تغلظ في كل شيء حتى في الامر الزهيد كالدرهم ونحو ذلك او لا تغلظ الا في الاشياء الكبيره العظيمه؟ الصحيح انها راجعه الى القاضي وانها لا تغلظ الا في الاشياء الكبيره العظيمه، لان عموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم واليمين على من انكر يقتضي انه لا تغليظ. المكتبه الصوتيه لسماحه الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. فوائد من شرح منظومة أصول الفقه مرتبة على أبواب أصولية. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.